الموضوع بتاع النهارده ثمرة أخرانية من ثمار التوبة اللي هو عمل الروح القدس في الكنيسة أو في حياة الناس. يعني عمل الروح القدس في حياة الناس. والموضوع لذيذ جدا، وما كناش يعني نسمع في العهد القديم ان الكلام احلى من الكلام ده. وانا هحاول اقرا معاكم بعض اشياء النهارده. كل سنه طيبين عيد الرسل، وفي عيد الرسل احنا بنعمل قداس الصف، نغسل فيه الارجل. وده غسل الارجل ده بيتعمل كم مره في السنه؟ بيتعمل مرتين. الان بيتعمل ثلاث مرات. وغسل الارجل بيتعمل كم مره؟ مرتين. الان بيتعمل في عيد الغطاء خميس العهد وفي افطار الرسل. غسل الارجل هو المسيح، هو بيغسل رجليهم، قال كما فعلت بيكم افعلوا انتم ايضا بعضكم ببعض. فاحنا زي ما تقول في اليوم ده بنستمد القوه من المسيح اللي بيوسع على رجلينا وبيغسلها. والواحد كده هو بيحضر قداس الميه عنده احساس داخلي ان ربنا بيغسله كده، بس بيشطبه يعني زي ما وسع على رجلين كده. النهارده يوم عيد كبير الحقيقه، بحب دايما اسميه عيد الخدمه او عيد الخدام. ده النهارده عيد الخدام. صحيح بطرس بولس الشهداء كتير في الكنيسه، لكن النهارده احنا مش بنحتفل بيهم كشهداء، لا احنا بنحتفل بيهم كايه؟ كخدام. دلوقتي بيتكلم في إصحاح 7:36 عن التطهير. أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون، وأجعل روح جديد في داخلكم. هذه روح جديد، الروح القدس، ميه والروح. ده في الآية 36 آية 25 و26 و27 يقول وأجعل روحي في داخلكم. كويس. في الإصحاح 37 أجمل صورة من عمل الروح في حياة النفس التائبة، أنه قال له روح للبقعة هتلاقي ناس ميتين، هتلاقي عظم. وبعدين تنبأ على العظم ده، فأنا هطلعكم من داخل القبور بتاعتي. قال ازاي؟ قال له شوف شوف هتعمل ايه. فتنبأ على العظم، فابتدى العظم يرتعد، وبعدين العظم اتكسى بالايه؟ اظن اعصاب، وبعدين لحم، وبعدين تعمل له ايه؟ جلده. وبعدين العظم بقى انسان بيتحرك. قال له غريبه جدا يا رب. قال له ما انا هعمل فيكم كده، هو انا كني ادعوكم للتوبه وترجعوا من جديد؟ ده انا معناها اخلاقكم خلقه ايه؟ خلقه جديد. ف ده بيتحصل مع 30. القدس بيعمل في النفوس الطيبة. الإصحاح 39 آية 29 بيقول: لأني أسكب روحي على بيت إسرائيل ولا أخذ، لأني سكبت روحي، سكبت فعل ماضي يعني ربنا حط روح خلاص، فلا أعود أحد بوصل عنكم، لما روحي فيكم يعني أنا معاكم. وده اختبار لذيذ بالنسبة للنفس المؤمنة، إن ما دام هي فيها روح ربنا فربنا ما يحجبش وجهه أبدا عننا. فإحنا هننط كده للإصحاحات دي وهنوصل بسرعة للإصحاح 47. هحاول أقرأ لك بقدر الإمكان عشان تحس الجمال بتاع الإصحاح ده. هو في الواقع بيتكلم عن الامتلاء من الروح القدس، ده موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا، الامتلاء من الروح القدس. الامتلاء يبتدي بالتوبة، نمرة واحد يبتدي بالتوبة، يعني الروح القدس ما يعملش في نفس إلا لما تكون دائت التوبة. ممكن تحط تبع نمرة واحد بقى إصحاح 36 37 اللي قرناهم و 39 إصحاحات اللي فاتت يعني، هي أخلق قلب جديد كده. والتوبة تحتاج إلى جهد فوق طاقتنا، فوق إيه؟ عايز أقولها، التوبة تحتاج إلى جهد فوق إيه؟ فوق طاقتنا؟ أه طبعا، اللي هيقوم العظم الميت ده هي دي طاقة إنسان؟ لا. طب هلا احنا هنبتدي نتلخبط دلوقتي، يعني التوبة دي بتاعتنا ولا بتاعت ربنا؟ واحنا نبتدي وربنا ايه؟ يكمل. النفس اللي تخصب نفسيها على المحبة ربنا يديها ايه؟ محبة. النفس اللي تخصب نفسيها على الاصطداع، يعني افرض انت عاوز تاخد نعمة الاصطداع فالروح القدس يسكبها في قلبك، يبتدي الاصطداع في بيتك وسط اخواتك وسط زملاتك في حياتك الشخصية، احساسك ان انت اخر الكل، لما ربنا يلاقي الاحساس ده بيكبر فيك يديهولك هو بقى دي بجانب. فالتوبة تبتدي بحركة مننا زي ما شفنا في الاصحاح 36 37، ولكنها تحتاج الى جهد فوق طاقتنا. لذلك بدأ الله التوبة في حياتنا بالمعمودية، وأقامنا معه، وحول القلب الحجري لقلب لحم، نمرة 2. الكنيسة مصدر الروح القدس، الكنيسة مصدر الروح القدس، وبالذات المذبح، وبالذات المذبح. شوفوا ده عشان خاطر ربنا، يعني الإصحاح ده 37 47 ده بيتقري دي آية آية، بيتقري كلمة كلمة لما تروح في البيت، يعني هتجد فيه حاجات مذهلة. طبعا المية بترمز للإيه؟ للروح القدس، كده احنا دايما نقول المية هي روح القدس. وبيقول كده في الآية الأولانية بس: ثم أرجعني إلى مدخل البيت وإذا بنياه تخرج. يبقى دلوقتي الإيه؟ دي تعبير عن إيه؟ عن روح القدس، يا تخرج من تحت عتبة الإيه؟ البيت نحو المشرق. نحو الايه المسجد، المايه جايه منين؟ من الشرق كمان. امال احنا بنقف ناحيه الشرق وبنحط المسبح ناحيه الشرق كده ببساطه من ناحيه المشرق، لان وجه البيت نحو المشرق والمياه نازله من تحت جانب البيت الايمن عن جنوب المسبح. من تحت جانب البيت، البيت اللي هو الكنيسه، من تحت جانب البيت الايمن عن جنوب الايه المسبح. انا قعدت اتخيلها كده، المسبح كده، الكنيسه بتاعتنا المعموديه بتاعتنا هنا ورا انت عارفها، وده يبقى الطقس المظبوط. يعني لما اتبنت الكنيسه هنا الله يعوض المهندس عمل المعموديه بتاعتها المظبوط، يمكن سموحه برضه عملوا كده، يبقى ده الوضع المظبوط يكون كده بعد ما كانت المعموديه جوه. بالنسبه لكده تبقى المعموديه في الجانب الايمن بتاع بتاع المسبح، مش مهم الحته دي، لكن الميه طالعه من تحت الجانب الايمن للايه؟ للمسبح. الجانب الايمن للمسبح ليه علاقه بالجانب الايمن بتاع ربنا يسوع المسيح؟ ولو اننا احنا ما عندناش يعني تفصيل غير التقليد ان الطعنه كانت في الناحيه اليمين بتاعت الحربه اللي خرج منها دم وايه؟ وماء. هل هو النبي بيتكلم عن الميه اللي طالعه من جنب المسيح؟ على كل حال هي رمز للروح الايه؟ القدس. وسواء المسبح هو اللي مطلع الميه، الذبيحه اللي مطلعها الميه، او سواء المسيح المطعون هو اللي مطلع الميه، فواحد، لان اللي على المسبح هو المسيح الايه؟ المطعون من اجل البشريه. اذا الامتلاء من الروح القدس لابد ان يكون عن طريق المسبح والذبيحه. مش ممكن يكون غير عن الكيس. وكون ان هو يقول ان الميه طالعه من تحت المسبح، يعني معناها مش من الشارع او مش من الناس عاملين اجتماع في البيت ده ولا في البيت ده، طالعه من الكنيسه. ولاحظ ان الروح القدس في يوم الخمسين حل على التلاميذ وهم مجتمعين، يعني كانت الكنيسه مجتمع بشكل السنه في نار، ما حلش على واحد ساكن في البيت ده وبص ولقوا لسان نار تاني نازل على رسول تاني كان قاعد في البيت ده ولسان تاني نار، لا، قال ده الكنيسه ككل. ولم يذكر لينا اعمال الرسل ان الروح القدس حل مره ثانيه على شكل لسان نار بعد ما حل يوم الايه؟ الخمسين، خلصنا على كده. خلاص الكنيسه بقت هي اللي بتوزع الروح القدس من تحت الجانب الايمن للمسجد. كويس؟ فاعمل ربط كده بين الذبيحه والمسبح والروح القدس والصليب وجنب المسيح، تلاقي كل ده في الاصحاح الايه الاولاني، حاجه لذيذه جدا. ده في الايه الاولانيه. الايه الثانيه بتقول كده ان الميه كانت بتتدفق من تحت عتب البيت. طبعا انا عاوزك تتخيل ازاي الميه تتدفق من تحت العتب، يعني احنا قفلنا باب الكنيسه وفي شويه ميه رشيناهم في الكنيسه، هل الميه دي تتدفق من تحت العتب؟ لا، ده لازم تكون الميه بقى ايه والباب مقفله، الميه مرتفعه جوه الايه؟ الكنيسه، ومن كتر الضغط بتاع الميه ابتدت تتسرب وتتدفق، مش تتسرب، تتدفق من تحت عتب الايه؟ من تحت عتب البيت. وده يوري لك ان الروح القدس في حياه المؤمن هيكون في حاله ايه؟ تدفق، مش هيكون في حالة نقص مية كده صغيرة. وإذا حبيت تسأل ليه الخدمة والخدام تعبانين في الأيام دي، هيعرف إن تدفق المية ضعيف جدا. فالمية بتتدفق، اكتفاء الكنيسة ادت لنا الروح القدس، لكن لازم إن احنا نحول الروح القدس ده إلى حالة تدفق. والتدفق في الواقع هو نوع من الغنى، الغنى الداخلي، الغنى، لان مين بيتدفق ويبعث ماله مين الا الغني؟ فالغنى، الغنى طبيعه الايه؟ الروح القدس او الامتلاء من الروح القدس. عشان كده احنا نتكلم ونقول ايه عن المسيح، عن الروح القدس، كنز الصالحات ومعطي الايه؟ الحياة. فالروح القدس هو الايه؟ الكنز. الروح القدس يؤخذ بغنى. انا طبعت غنى ما طبعتيش فقر. غنى في الحب وغنى في الاتباع وغنى في الوداعة. لذلك احبائي عندما حل الروح القدس حل في شكل ايه؟ نار كعلامة عن الغنى. فالكنيسة كانت غنية جدا وما زالت غنية. ان كانت توبة فالتوبة غنية. وشوف دار القديسين كتبتهم غنى رهيب عجيب. وان كانت محبة شوف الكنيسة. بس انا الوقت جاية وانا ابتديت واخرج. شوف الكنيسة كانت ازاي بتحب حتى اعدائها وصايا المسيح. عشان كده النهاردة المطلوب من الخدام ان هم يدغنوا بالكنز الايه الموجود. يدغنوا في المحبة. يحبوا زملاتهم المسيحيين وغير المسيحيين في الكلية. يحبهم حياة القداسة والطهارة. يحبهم الوداعة والاتباع. يحبهم ان هم يعيشوا في غنى. زي ما كنت بقول مرة ان ربنا ده والروح القدس بالذات طبيعته على قد ما انت تطلب على قد ما ايه تاخد. فلم تلاقي متوقف على حياة الصلاة وتنفيذ الوصية. بيقول كده الكتاب ان عطش احد فليقبل ايه اليه. يبقى اذا كان الروح القدس مية فالنفس البشرية تبقى ايه في حالة عطش. لكن ممكن واحد يتملي من الروح القدس وهو مش عطشان. يبقى الامتلاء من الروح القدس يتطلب من النفس البشرية ان هي تكون في حالة صلاة وفي حالة تغصب على تنفيذ وصية المسيح وفي حالة تغصب على حياة التوبة وان تطلب بإلحاح وبشدة وبلجاجة غنى الروح القدس. تطلب غنى الروح القدس. وكل الطلبات التي نطلبها في حياتنا الطلبات الخاصة لابد ان تكون هدفها الوصول لغنى الروح القدس. يعني اذا كنت تطلب المحبة ما تطلبش المحبة في ذاتها لكنك بتنفذ الوصية عشان روح القدس يفيض فيك محبة من عند المسيح. محبة المسيح قد انتكبت في قلوبنا بالروح القدس. دلوقتي الروح القدس ده طيار مية طالع منين؟ من جنب المذبح من جنب المسيح. ذاك يوحنا بيقول عليه كده ذاك يأخذ مما لي ويخبرك. الروح القدس يأخذ من المسيح ويعصيه. لذلك احبائي جاهدوا بكل قوتكم ان انتوا تعيشوا في الغنى اللي وهبته لينا. وعمر المسيحيين ما كانوا فقراء. وعمر المسيحي ما كان تعس ولا كان غلبان. ده كانوا بيبقوا مضطهدين ويطلعوا ايه فارقين. فين الفقر هنا؟ ده الفقر فينا حاليا. لكن ان كنت تريد ان تكون خادم حقيقي فالهب الجمرة اللي وهبت ليك بالمعمودية وبمسحة الميرون وبحلول الروح القدس فيه. والماء ينبغي ان يكون في حالة ايه؟ تدفق. ويقول لك المذبح ناحية الايه؟ الشرق. والمية جاية من الايه؟ من الشرق. شوف كده السماس في القداس بيقول ايه؟ الى الشرق ايه؟ انظر. او في البعد قبل شفاعة ولادة الاله يقول لها يقول ايها الاسيروس وكل الشعب ارفعوا اعينكم ناحية الايه؟ المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل الهنا موضوعين الحرف علي الغنى كله الغنى الكنز الحقم الكنز. ارفعوا اعينكم ناحية المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل موضوعين عليه والروح القدس منتكب من تحت الجانب الايمن للايه؟ للمذبح. فليه ما تنسلقوش من روح ربنا وانتوا هذا الجنب معطى بيكوا انتوا. لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل الهنا موضوعين عليه. ممكن امشي بسرعه شويه كده هذه المياه الخارجة من الجانب بتاع المذبح طبيعتها الشفاء. طبيعتها ليه؟ الشفاء. الشفاء اهو بيقول كده في الآية. احنا كل ده هيبقى في الاصحاح 47 في الآية 8 بيقول لك المية كانت طالعة الى البحر هي خارجة فتسفى المياه. المية تسفى. وبيقول لك ايه حاجة عجيبة جدا ان الحاجات الميتة اللي جوه المية تكتسب حياة زي السمك. يعني كان في سمك مية ميت يتعدى عليه المية اللي دي اللي طالعة تيجي يخليه السمك يبقى ايه يبقى حي. ما نفس القصة بتاعت اقامة الموتى من ايه من الوادي ايه المظلم ده. شوفوا يا جماعة هذه المية للشفاء. والروح القدس اعطى للكنيسة ليشفي النفس البشرية من جراحاتها. النفس مجروحة بصفات وحشة جدا. نفس معذبة. نفس مجروحة بالحقد والكراهية. نفس مجروحة بشهوة العالم. نفس مجروحة بالكبرياء. نفس مجروحة جراحاتها كثيرة. فتنال ماء للايه؟ للشفاء. كما يقول القديس مقاريوس الكبير كما ان المرأة النازفة الدم نالت شفاها من الايه؟ من المسيح. وكما ان المولود اعمى صرخ وقال يا ابن داود ارحمني. فهو ده مجالكم لكي تشفوا من كل جراحاتكم. ان تجتهدوا وتواظبوا ان تلهبوا هذه النار التي اعطيت لكم. وكما يقول ايضا القديس مقاريوس ان هذه النار لا تستطيع اي خطية ان تقترب منها. كما ان النار اذا اتحنى الذهب واتحرق الزغل اللي فيه لو جت اي شوائب وقعت على الذهب السخن ده تجرى لها ايه؟ تتحرق. فالنار اصبحت من طبيعة الحس في الذهب او من طبيعة الحس في الحديد. واصبح اذا وقع حاجة على الحديد المحمى يتحرق. فالمية للشفاء. للشفاء جرحات. نمرة خمسة ولا كم؟ ها؟ اي حاجة. نمرة كم؟ ثلاثة؟ ها؟ طب خلي اللي فات دي المياه للشفاء تبقى نمرة كم؟ حالة صدقة دي خليها نمرة لوحديها دي علامة الغنى. والماء من الكنيسة دي نمرة الثانية. والتوبة دي نمرة. ودي دلوقتي المياه للايه للشفاء. وبعدين مسك ومن ايده عبرني الماء وقاس الف ذراع وقال لي ماشي في الالف ذراع دي. ألف ذراع ده مشوار مش بسيط جوه الميه. مالت مشت مشت بعد ما مشي الألف ذراع الميه وصلت فين؟ للايه؟ للكعب بتاع رجله. بعد ألف ذراع وصلت الميه للايه؟ كعب. قال له عاوز تمشي كمان؟ قال له مشي. ده مشي بقيادة الروح لأنه بيقول وعبرني. اكتبها كده وعبرني. إذا الجهاد الروحي الموضوع النقطة دي تبقى تحت عنوان الجهاد الروحي شرط للامتلاء من الروح القدس. الجهاد الروحي يكون بقيادة الروح القدس للامتلاء من الروح القدس. بقيادة ايه؟ الروح القدس. وعبرني ميشي ألف وصلت المية للايه؟ الكعب. ميشي ألف الدراع كمان وصلت المية للايه؟ للركبة. ميشي ألف كمان وصلت الحطاوين للوسط. هيخش في المية قال له هغرق الحامي مش قادر. هيجي وقت تقول النفس للمسيح كفاياني للروح القدس مش عاوز اكتر. لان الروح القدس في شكل ثماره المفرحة والنار وطبته النفس البشرية ما تحتملش كل عطائه. تحتملش كل الفرح بتاعه. فتقول له كفاية. فالجهاد الروحي الف والف والف. على كل حال مفيش جهاد ضاع على الارض. ال 100,000 دراع وصلوا للايه؟ للكعب. وال 100,000 دراع وصلوا للايه؟ للركبه. وال 100,000 دراع كمان وصلوا للايه؟ للحقوين. وبعد كده الاول نقطه عاوز اقول بقدر جهادنا بقدر امتلأنا من الايه؟ من روح القدس، بقدر تغصبنا على تنفيذ وصيه الانجيل، وبقدر جهادنا في الصلاه، وبقدر توبتنا، بقدر ايه؟ امتلأنا من روح القدس. النقطة الثانية برضو في الجهاد الروحي ان الجهاد الروحي يبدو في بدايته صعب. انت واخد بالك ايه؟ 1000 دراع المية توصل للكعب. انت الكعب عالي على الارض قد ايه؟ كان كم سم؟ 3 سم مثلا؟ الكعب لكن الركبة عالية عن الارض كان. وما تشوف مش ماشية منتظمة، مش عجلة منتظمة دي. يعني 1000 دراع وصلت للايه؟ للكعب. 1000 دراع ثانية وصلت للايه؟ للركبة. يعني اذا كان في صعوبة في الالف الاولانية، فالجهاد الروحي صعب في الالف الاولانية. الالف الثالثة وصلت للحقوين، خلاص قرب يخطف. هيخش اكتر من كده قال له كفاية، لان الله يعطي بالخنة وبسخاء ويعطي بتدفق الروح بصورة لا يصرخ الانسان يقول له كفاية. ولكن يبدو هذا في الاول ان الله يعطي ايه؟ نقطة نقطة عشان يختبر صدق الانسان في ماشي وراه. ما انا لما يكون واحد جاي لي كده ويقول لي انا محتاج وبتاع، او ما اديله حاجة بسيطة كده وبعدين اشوفه لقيته محتاج قوي اديله اكتر، انما يجي كده على طول اديله ياخد الحاجه يبحثها ما اعرفش قيمتها. وتعرفني ان هو محتاج قوي، ممكن مش محتاج قوي، ممكن جاي ينصب عليا انا ماشي معاه كده. لكن يعني هو الموضوع قوي شرحه طويله كده، ازاي هو ادى بالراحه وبعدين ادى التدفق وبعدين ادى بالغنى اكثر من طاقه الانسان. فقال له وقف، وان ان ان ان المشي في الميه ديت لابد ان يكون بقياده الروح القدس نفسه ومش بجهد الانسان الذاتي، ولكن تسميه الانسان انه يمشي في الايه؟ في الميه. خلاص؟ فالامتلاء ينتهي بالخيط وهو النهر الذي لا يعبر. هطلع لك الايات نوع اصحاح واحده بيقول لك وصلني النهر ايه؟ لا يعبر. هو طبيعه الخادم الصياد. هتقول لي ليه حطيت كلمه الصياد؟ انا هقول لك دلوقتي. ده اكسبريشن، ده بتاع العهد الجديد، تكونون صيادين لليه؟ وسؤال هتكلم وحصل هتكلم انا هتكلم عنه دلوقتي اهو بطريقه لذيذه. طبيعه الخادم الصياد الذي يخرج من قلبه جددا وايه؟ عطفاء. جددا وعطفاء، يخرج من كنزه جددا وعطفاء. المسيح قال كده. يعني انا عاوز اقول ايه؟ يخرج من كنزه جددا وعطفاء. هفرض ان الخادم بيدي من جهده الذاتي، هيفلس بعد شويه. صدقوني بنقعد مع بعض احنا القدام ونقول هنقول ايه؟ الموضوع ده اتكرر قلناه السنه اللي فاتت. طب احنا ما احنا اتكلمنا على القيامه السنه اللي فاتت، هنتكلم عليها السنه دي. طب هنقعد نتكلم على القيامه 50 يوم، وبعدين الواحد عنده اجتماع يوم وعظه يوم السبت، وعظه يوم الحد، وعظه يوم الخميس للسبان. ادي 3 مرات في الايه؟ او السبات، يعني 3 مرات في الاسبوع في 7 اسابيع يبقوا كم وعظه؟ 21 وعظه. هنتكلم على القيامه 21 وعظه ليه يعني؟ ليه يعني؟ ومين قال لك ان الروح القدس كتير عليه ان نتكلم؟ تكلم الحياه كلها عن القيامه، مش ممكن ابدا. فالروح القدس عندما يفيد في الكنيسه يعطي جددا وعتقاء في التخليص. ده طبيعه الخادم. خادم لا يسيخ، خادم لا يسيخ خادم يسهر على الصيد، خادم يثبت وجهه نحو المشرق، خادم ثمر حياته على صليب المسيح، خادم يفيض على المخدومين حب وداعا خير وداعا ويلهج في كلمة الله ليل نهار. هحط لك بقى الآية دي عشان تعرف انا قلت ليه طيار. وهذا ما يعبر عنه حسقيال، وهذا ما يعبر عنه حسقيال ده قوله شوف الحلاوة بتاع الآية، ويكون سمكهم على أنواعه كسمك البحر العظيم أنواع. تعرف تروح بقى يعني لما السود يبقى كتير قوي يبقى تطلع أنواع من الايه السمك، ويكون السمك على أنواعه كسمك البحر العظيم كثير جدا، سمك كتير. لا شيء يقول كده في الإصحاح في الآية 11 كثير جدا. ما احنا مش خطناش الإصحاح، مش قلت لك من الأول 47 وبس، مش هندرس النهارده 47. في الآية 9 بيقول ويكون السمك كثير جدا، سمك حي، سمك حي أصل المية. عشان كده انا بقول لك الاصحاح ده محتاج لمراجعه تاني في البيت، يكفي فيه على رواقه، ربما كلام يكون اكثر تنظيم من كده. اما البركه الراكده فليس فيها سمك بل كلها ملح، اما البركه الراكده فليس فيها سمك بل كلها ايه ملح، كويس، بل كلها ايه ملح. دي ايه كام؟ دي ايه 11. وهذه بالنص هي حياة الخادم الذي لم يختبر الامتلاء، حياته زي البركة مفلسة، بركة ملحة او مية اللي طالعة منها ايه بتجري، بركة. مش انتوا عارفين فرق بين البكر ده؟ هو بيتكلم على المية اللي بتصيد من تحت العتب، ودلوقتي بيتكلم عن بركة ميتها ايه ملحة. نمرة 6 بعد ذلك يعبر حسقيال عن الامتلاء من الروح القدس، ليس فقط بالماء الكثير، هو قال الاول حاجة الماء الكثير او بالصيد الكثير، ولكن ايضا بالشجرة، وده طبعا تعبير قالوا المذبح قالوا المسيح نفسه، بالشجرة المغروسة التي لا ينقطع ثمرها ولا يذبل ورقها، التي لا ينقطع ثمرها ولا يذبل ورقها بسبب المياه الخارجة من عند المذبح. شجرة ولا يا مية جاهزة لا ينقطع ثمرها ولا يذبل ورقها. آية 12 حلو قوي، هذه طبيعة الخادم المثمر، حياته لا تذبل وثمره لا ينقطع. هو ده خادم، ده مظبوط صح كده، حياته لا تذبل وثمره لا تنقطع، كحبة الخردل التي تكلم عنها رب المجد. حب يقول لهم كده ملكوت السماوات دي حبة ايه خردل، حتى قال لا دي شجرة وثمرها كتير وراها ايه كتير قوي، كحبة الخردل التي تكلم عنها رب المجد. شوفها في 13 نفس 13 آية تاني. وأن أوراق هذه الشجرة فيها شفاء. فيها شفاء. الورق ده فيه شفاء. حياتك أنت تكسب غيرك كمان. يا سلام. وأن أوراق هذه الشجرة فيها إيه؟ شفاء. حسقيال 47 آية. آية 12. ورقها فيه شفاء. آية كام؟ 12. نفس الآية دي موجودة بالنص في سفر الرؤيا الإصحاح مش عارف كام. ما لازم تتعبوا شوية يعني. أنا عاوز أقول يعني التعبيرات دي تعبيرات مذهلة اللي سمعناها النهاردة. السمك والصيد والبحر والمية والمذبح. إيه ده؟ ده ولا يعني عايشين كده عايشين في العهد الجديد كده. ده مفيش يعني وضوح رؤية أكثر من كده. خلاص؟ احنا هننقل دلوقتي للإصحاح 48. هناخد آخر آية منه بس. الامتلاء نمرة كام؟ 6-7 بقى. شوف بقى زي ما تعاوز. الامتلاء هو وجود دائم في حضرة الله. وجود دائم في حضرة الله. اخر آية بالضبط بتفتح الصيام بتقول كده. هو بيقيس المحيط 18,000 واسم المدينة اللي هنسكن فيها من ذلك اليوم اتغير اسمها خلاص. واسم المدينة يهوى شمة. يهوى سمى. دي كلمة عبرية. لما تفتح القاموس مثلا او تشوفها بالانجليزي او اي حاجة هتلاقي معناها بالضبط. الله هناك. الرب هناك. الرب هناك. بالضبط يعني. بالانجليزي the Lord is there. الله هناك. الرب هناك. the Lord is there. يدعى اسم المدينة. تصور بقى لما تبقى مدينة اسمها ايه؟ دي مدينة اسمها اسكندرية ودي القاهرة ودي مش عارف ايه ودي اورشليم ومدينة تانية اسمها الرب هناك. يعني دي المدينة دي بقت اسمها ربنا. لو تحاول تسرح اكتر تقول شكلها هيكون ايه المدينة دي؟ هقول لك شكلها هيكون ايه؟ هيكون شكلها الرب هناك. وهو احنا مش هنشوف غير كده. ما هو المسيح هيكون كل حاجة حياتنا. نورنا واكلنا وشربنا وفرحنا وسلامنا وحياتنا كلنا وهنكون اعضاء جسد. فيكون اسم المدينة الرب هناك. اول اللفظ اللي هو قاله ده قلنا ايه اسمه ايه؟ يهوى شمة. انت بقى تشوفك اخر على كل حال لو واحد يكون نبيه قوي اصحاح 48 ده يقول لك يا ابونا انا بقرا حسكال ولا بقرا في الرؤية. هو بيقول له عد الاسباط اسباط راوبين 144,000 ودول 144,000 الاسباط ب 12 نفس طريقه ايه؟ سفر الرؤيا. ده بس كده في السكه يعني. لكن يعني الامتلاء هينتهي بايه؟ بيهوى شمة. بمدينه يهوى شمة. اخر عيش. نقطه اخيره بقى نمره اي حاجه بقى 9-8 اي حاجه تطلع عندك. حياة التكريس. حياة الايه؟ التكريس. دي بقى ايه؟ انا مش هتكلم عليها لكن هنلاقيها فين؟ شوف بقى من اول الاصحاح اصحاح 40 44 ملخص الاصحاحات دي ان واحد لابس نحاس ومعاه ايه قصبة وبيقيس، يقول له قيس دي وقيس الدار دي وقيس دي. انا بقول كلمة القياس دايما، الواحد ما يقيسش غير الحاجة اللي هيملكها اللي هي التكريس، يعني كله بيقيس، يقول له قيس لي المسبح وقيس لي الباب وقيس لي الحتة اللي هيقعدوا فيها الكهنة وقيس لي الحتة اللي هيقلعوا فيها هدومهم، يقول لهم داخلين الخدمة يقلعوها في حتة اسهال وهم طالعين يقلعوا هدومهم ويطلعوا بره، يخشوا بهدوم ويطلعوا بهدوم. وقفت لي معرفة الدار الخارجية، وقفت لي مكان الهيكل، وقفت لي مكان المذبح، وقفت لي وقفت لي وقفت لي وقفت لي. دي معناها باختصار يعني عشان انت ما تتعبش من القراية دي تقول انا عاوز الياسات دي، لا دي الياسات دي لذيذة، لان الياسات دي يعني معناها دخلت في ملكية ربنا. انا رايح اشتري ارض دلوقتي مسألتها، ده رايح اشتري ارض تقول لي مساحتها كام يا ابونا، اقول لك مساحتها مثلا 60 في 70، عارفين 60 في 70 يعني ايه؟ يعني كم واحد يتكلموا بعض يقولوا 60 ايه؟ ابدا دي مش تسمع، 60 في 70 يعني خدام، 60 في 70 يبقى كام؟ 4200 تقريبا خدام يعني. فهم كانوا بيقيسوا الفدان كده الفلاحين، بس احنا عشان وحشين افتكرناها تسمع. فالقياس ده تكريس، فالثمره بتاعت الحياه مع ربنا هي حياه الايه؟ التكريس، ملكيتنا بقى. شوف بقى، شوف هو قايس تفكيري بالاثر، وقايس نظرات، وقايس الامال بتاعتي، وقايس المواهب بتاعتي، وقايس ممتلكاتي. كله متقاس بميزان حساس، متقاس قياس دقيق جدا، لان انا داخل في ملكيه ايه؟ ربنا. ده موضوع لطيف جدا عن تكريس، لان لابد ان الامتلاء من روح القدس ينتهي بتكريس القلب الايه؟ لله. كفايه كده عشان الحق اروح في بكر بقى، ما جاش ابونا ولا مين بدينا؟ ها؟ نعم؟ ما جاش. انا عندي حصه هناك لازم اقوم. اهو جه يا ابونا، اهو سمعني بقول ما جاش. معلش يا ابونا سامحني، اتكلمنا في سيرتك انت غايب. لا مش بعمل، انا عايز اروح كده بس بعملنا ومش بعوزها، مش موضوع تاني. Thank you.